الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. نتم ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي حول حديثنا عن الشجر في القرآن العظيم، وتحدثنا فيما سلف بحمد الله وفضله عن ذكر الشجرة التي نهى الله أبانا آدم على أن يقربها أو أن يأكل منها، وتحدثنا عن شجرة الزقوم وبينا أنها هي الشجرة الملعونة في القرآن، وتحدثنا عن شجرة مباركة هي الزيتونة التي ذكرها الله في سورة النور، وتحدثنا بعد ذلك عن الشجرة التي كلم الله عز وجل عندها صفيه موسى بن عمران في الوادي المقدس طوى، وانتهينا في اللقاء ذلك إلى الحديث عن الشجرة التي أنبتها الله لعبده يونس. قال الله عز وجل في سورة الصفات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، أي قد أتى ما يلام عليه، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين أي في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والمعنى أن الحوت يموت ويفنى ويونس في بطنه، ليس المعنى أن الحوت يخلد إلى يوم يبعثون. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه، أي أمرنا الحوت أن ينبذه أن يلقيه، فنبذناه بالعراء شاطئ لا نبت فيه، فنبذناه بالعراء وهو عائدة على يونس سقيم، أي أصابه علة ومرض وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال أهل العلم رحمهم الله إن ذلك مراعاة لحاله، لأنه خرج ضعيفا لما مكثه في بطن الحوت، ثمة لله سنن لا تتبدل لا تتغير ولو كانت تتعلق بأنبياء الله. وقد مر معنا كثيرا في دروس سلفت أن هذه الشجرة هي اليقطين بنص القرآن، وأنها هي الدباء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان أنس رضي الله عنه أرضاه يتوخاها في طعامه لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبها. هذه شجرة. شجرة أخرى ذكرها الله في القرآن، وهي الشجرة التي بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نبينا عليه الصلاة والسلام عندها بيعة الرضوان. قال ربنا في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قوله جل ذكره: لقد رضي الله عن المؤمنين، أي مؤمنين؟ الذين شهدوا البيعة. هذا يسمى أيها المبارك عام يراد به الخاص، عام يراد به الخاص. فلو جاء أحد وقال: أنا بحمد الله مؤمن، والله يقول في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين، فالله يخبر في القرآن أنه راض عن المؤمنين وأنا مؤمن، نقول هذا ينبغي أن تعلم أن في القرآن آيات عامة يراد بها الخاص. بالقرينة يعرف من ماذا؟ من القرينة. أين القرينة؟ هنا ربنا يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا قرابة 1400 رجل رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه شجرة لكن لا يعلم مكانها، وخير للناس أن لا يعلموا مكانها. قال الله عز وجل في شجرة أخرى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقال ربنا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه شجرة طيبة وشجرة خبيثة لا يقصد به شجرة بعينها. قال بعض العلماء إنها النخلة لكنه بعيد، لكن المقصود بيان حال أهل الطاعات وحال أهل المعاصي، بيان حال أهل التوحيد وحال أهل الإشراك. والكلمة هي قطعا لا إله إلا الله، وما يتبع هذه الكلمة مما هو دين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. فلا شيء يربو لا شيء يعلو على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقد ذكرها الله عز وجل هنا على قضية شجرة في قوله: ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا الشجر الذي ذكر شجر مخصوص، لكن جاء الشجر عموما في القرآن العظيم غير مخصوص، بمعنى أن الحديث لا يتكلم عن حدث وقع كما مر معنا فيما قد سلف. قال الله عز وجل: والنجم والشجر يسجدان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. الفقهاء المفسرون يقولون إن المراد بالنجم هنا الشجر الذي ليس له ساق، والشجر الشجر الذي له ساق. هم يأخذونها رحمهم الله من باب الجمع، من باب القرينة، من باب أنهما ذكرا سويا، فقال ربنا: والنجم والشجر يسجدان. هذا الذي دفعهم إلى التأكيد، إلى القول بأن المراد بالنجم هنا الشجر الذي ليس له ساق. وسواء كان النجم المراد به هنا النجم الذي في السماء، أو أريد به كما قال المفسرون رحمهم الله أن المراد به الشجر الذي ليس له ساق، فكلا الحالين لا اختلاف فيه. لماذا لا اختلاف فيه؟ لأننا على يقين أن النجم الذي في السماء والنجم من الشجر كلاهما يسجد لله. فإن لم نثبت هذا هنا نثبته من طريق آخر واضح. وقد جمع الله عز وجل ما بين سجود النجم الذي في السماء وسجود الشجر في آية واحد. قال رب العزة: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فقول الله عز وجل ألم تر أن الله، هذه رؤية بصرية ورؤية قلبية. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات ومن في الأرض، أما أهل السماوات فجميعا يسجدون. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. وأما أهل الأرض فهم أحد رجلين، إما من مؤمن وإما كافر. فالمؤمن جعلنا الله وإياكم منهم يسجدون لله طوعا، وأما الكافر فيسجد لله كرها. يسجد ماذا فيه؟ ظله. يسجد ماذا؟ ظله. قال الله: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال شاء أم أبوا. فقال الله عز وجل هنا: ومن في الأرض، ثم قال: والشمس، فالشمس تسجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب حتى تأتي تسجد تحت العرش، ثم تستأذن فيؤذن لها حتى يكون اليوم الموعود الذي لا يأذن الله له فيها. وكذلكم القمر، لأن الله يقول: والشمس والقمر. والنجوم جمع نجم. والنجوم جمع كثرة أم قلة؟ كثرة. فإذا أردنا أن نجمع نجم على جمع قلة نقول أنجم، نقول أنجم. قال ربنا: والشمس والقمر والنجوم، ثم قال: والجبال. فالجبال على عتوها على علوها تسجد لمن؟ تسجد لربها. كيف تسجد؟ هذا علمه عند من؟ عند الله. فالكيفية لا يسأل عنها على كل حال، الكيفية لا يسأل عنها على كل حال. ثم قال ربنا، هذا موضع الشاهد: والشجر. فجميع الشجر يسجد لرب العالمين جل جلاله. قال ربنا: والدواب، جمع دابة، وهذا في ظاهر الآية: كل ما يدب على الأرض يسجد لمن؟ لربه. قال ربنا: والدواب وكثير من الناس، هؤلاء كثير من الناس يسجدون طوعا، وقال: وكثير حق عليه العذاب، من لا يسجد طوعا. ثم قال ربنا: ومن يهين الله فما له من مكرم. الإكرام يكون بالتوحيد، والإهانة تكون بالشرك. الإكرام يكون بالتوحيد، والإهانة تكون بالشرك. هذا في حال الناس في الدنيا، ويوم القيامة الإكرام يكون بدخول الجنة، وسيأتي حديث عن المكرمين إن شاء الله، والإهانة عياذا بالله تكون بدخول النار، وربنا يقول وله عذاب مهين. قال ربنا ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. مناسبة إن الله يفعل ما يشاء مع قول الله فمن يهن الله فما له من مكرم، بمعنى أنه عياذا بالله من أهانه الله لا يقدر أحد كائن من كان على أن يكرمه، لا يقدر أحد كائن من كان على أن يكرمه، وعلى الضد من أكرمه الله لا يقدر أحد أن يهينه. لكن الناس في تعريفهم للإكرام والإهانة يختلفون، وحق لهم في بعض ما ينظرون إليه دنيويا هذا موجود ولا ينكره إلا عاقل، لكن المعتبر شأن حال العبد عند من؟ عند رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا كما قلنا والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. نأتي الآن استطرادا تاريخيا فقهيا للبلدتين المباركتين الطيبتين مكة والمدينة، علاقتهما بالشجر من حيث الأصل فمكة واد غير ذي زرع. ربنا يقول قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ولا يعني ذلك أنه لا زرع فيها البتة، لكن زرعها قليل. وأما المدينة فالأصل أنها أرض ذات نخل، ومر معكم أن جد الأوس والخزرج لما أتاهم سيل العرم قال لهم إن أردتم المطعمات في المحل الراسخات في الوحل فاذهبوا إلى يثرب، فيثرب على اسمها السابق المطعمات في المحل يعني وقت الجوع، الراسخات في الوحل يعني في الماء هي النخل. فمكة والمدينة علاقتهما بالشجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا يقلع شجرها، فلا يحق لأحد أن ينزع شجرا من مكة أو من المدينة. لكن أهل الفقه الصناعة الفقهية علماؤنا رحمهم الله يقولون إن الشجر ينقسم إلى قسمين، شجر غرسه الناس وشجر نزل نبت بمطر السماء. قالوا المنهي عنه الشجر الذي يغرس من مطر السماء، يعني لم يزرعه الناس، لكن قالوا لو أن إنسانا لديه في منزله حديقة ماء فوضع فيها شجرا ثم أراد أن ينزعه فإن ذلك يحق له، لأنه هذا لا يعتبر إضافته إضافة إلى مكة والمدينة بالمعنى الذي أراده الشارع الحكيم، واضح؟ وهذا يدل أصلا على عموم حرمة هاتين البلدتين الجليلتين مكة والمدينة، وهما يعني يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء. فليس الصلاة في مكة مثل الصلاة في المدينة على شرف الصلاة في المدينة، لكن قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. هذا من وجه. لكن قال عليه الصلاة والسلام في المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، فأي مرض عرف في المدينة ومات أحد منهم من أهلها بسببه لا يسمى طاعونا، قطعا لا يسمى طاعونا. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. ويوم أن يخرج الدجال لا أدركنا الله إياه، عندما يخرج الدجال يكون للمدينة ثمانية أبواب، على كل باب من أبوابها ملكا معه السيف سلتا يعني قد أشهره يمنع الدجال من دخول المدينة وتصرف وجهه قبل الشام كما مر معكم في أحاديث كثيرة. المراد هنا في قضية الشجر والشوك المتعلق بالبلدتين الطيبتين الطاهرتين مكة والمدينة. ما يتعلق بالشجر كذلك جاءت الأحاديث في ذكر السدر، الله عز وجل ذكره في القرآن قال وسدر مخضود، قال طلح منضود وسدر مخضود. والسدر جاء كذلك في ذكر قوم سبع. ربنا عز وجل يقول: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وجاء في الحديث أن في عند أبي داود في السنن أن الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يقلع السدر، نهى أن يقلع السدر، وهذا ليس مقيدا لا في مكة ولا في المدينة على إطلاقه، اللهم إلا أن تكون هناك حاجة ملحة فلا بأس. وذكر الله عز وجل كثيرا من الشجر مما أثنى عليه، مما يتمتع الناس بما فيه، بما أفأهم الله عز وجل فيه. وأكثر ما ذكره الله من الشجر شجر النخل، قال الله عز وجل: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وقال: طلعها هضيم. وأثنى الله عز وجل على النخل كثيرا في آيات كثر. والمدينة النبوية مدينة منورة لما كانت أرض نخل، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا ظهر أول باكورة الثمر كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأول جنية، فينظر صلى الله عليه وسلم في من حوله، ينظر إلى أصغر القوم فيعطيه إياه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر الله في القرآن في قضية الصديقة مريم عليه السلام، قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذه لم نتعرض لها لأننا قد تعرضنا لها في دروس سلفت وأيام قد سبقت. الذي نختم به: شجرة في الجنة، قال عنها صلى الله عليه وسلم: يمشي في ظلها الراكب 100 عام ولا يقطعها، يمشي في ظلها الراكب 100 عام ولا يقطعها. فإذا هذه واحدة من شجر الجنة، والله أعلم لمن هي، يعني لأصحاب الأبرار أو للمقربين، والله أعلم لمن هي. فإذا هذه شجرة واحدة فما بالك بغيرها من شجر الجنة. فلما يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين في كتابه عن أهل طاعته: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يأتي المؤمن للآيات والأحاديث التي ذكرت بعض نعيم الجنة، فإذا كان الذي ذكر لا تكاد عقولنا أن تفقه، فكيف بما لم يذكر؟ والله لم يذكر لنا ولا رسول إلا ما عقولنا تقبل أن تفهمه على الإجمال على باب أولى، فما بالك مما أخفاه الله عز وجل لأهل طاعته. وخاتمة الأمر أيها المبارك: إن الإنسان يخفى له من الأجر بمقدار ما أخفى من العمل، يخفى له من الأجر بمقدار ما أخفى من العمل. قال ربنا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك رضاك وعفوك وعافيتك ودخول جنتك وأن تجيرنا من نارك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. صلى اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.